الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب ما يقول عند الذبح أو النحر. يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني. هذه الصيغة بهذا التركيب جمعها من روايتين، من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك وضع هذه الزيادة بين معقوفين: اللهم منك ولك. فقد جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، مصلى العيد، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. والشاهد فيه هنا أنه قال بسم الله والله أكبر، فهذا الذي في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. في غير صحيح مسلم كسنن أبي داود وغيره جاءت هذه الزيادة التي ذكرها المؤلف، فقد جاء عن جابر رضي الله عنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك وعن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. فهذه الرواية عند أبي داود. فقوله هنا في الرواية الأولى: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، السنة أن تصلى صلاة العيد بالمصلى خارج البنيان، خارج البلد. فلما قضى خطبته نزل من منبره، لأن خطبة العيد تكون بعد الصلاة كما هو معلوم. فلما قضى الخطبة نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. هذه هي السنة، أن الإمام يكون هو الذي يذبح أولا، والسنة أن يذبح بالمصلى. ولكن لا شك أن الأحوال، أحوال الناس اليوم تغيرت، فقد لا يكون ذلك مهيئا. فلو كانت الحال لربما في مكان يتهيأ فيه ذلك، فهذه هي السنة، فيذبح ليقتدي به الناس وإظهارا لهذه الشعيرة التي هي من شعائر الدين ومن أجل القربات، فإن إراقة الدماء تقربا إلى الله تبارك وتعالى، في هذا من بذل المال ومن أيضا العمل الذي يحبه الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. فالعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء، دماء الهدي. فأهل الأمصار يذبحون الأضاحي، والأقرب أن الأفضل بالنسبة للحاج أن يذبح البدن، الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة لما حج عليه الصلاة والسلام، ولكن حينما كان في المدينة ضحى بكبشين كما دل عليه الحديث. ولذلك فإن الأقرب والله أعلم أن تكون الأضحية بالضأن، أن تكون الأضحية بالضأن وليس بالإبل، وإن لم يكن هذا محل اتفاق، لكن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأكمل والأفضل. فالسنة أن يكون ذلك بالضأن، ويصح بالبدن والبقر وبسبع البدنة، كما يصح أيضا بالمعز بشرطه، يعني إذا بلغت السن التي يجزئ فيها الأضحية. هذا هو المشروع. وأما في العقيقة فإن السنة قطعا أن يكون ذلك بالغنم، وأما العقيقة بالإبل أو بالبقر فذلك خلاف المشروع، خلاف المشروع. وقد أنكر على من فعل ذلك في أواخر زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك أنه جاء من قوله صلى الله عليه وسلم التنصيص على نوع العقيقة التي تكون بالنسبة للمولود، أن ذلك يكون بالغنم. بعد ذلك هنا قوله: فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. هذه السنة أن يتولى ذبح الأضحية بيده، سواء كان رجلا أم امرأة. بعض العامة يظنون أن المرأة لا تذبح مطلقا، وبعضهم يظنون أنها لا تذبح الأضحية. ليس كذلك، بل المشروع أن يتولى ذبح أضحيته سواء كان رجلا أم امرأة. لكن إن كان لا يحسن الذبح أو ليس به جسارة كأن تكون المرأة تخاف وتجبن عن هذا، فلا بأس أن يتولى الذبح غيرها، لكن السنة أن يتولى الذبح أضحيته بنفسه. ثم قال عليه الصلاة والسلام، لاحظ: فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله. هنا الواو لمطلق الجمع، فإن التسمية تكون بين يدي الذبح لا تكون بعده، يعني لا يفهم من هذا أنه ذبحه وقضى ذبحه ثم قال بسم الله، لا، وإنما لمطلق الجمع. بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وفي الرواية الأخرى أنه ذبح كبشين أقرنين، فهنا ذكر العدد: أقرنين أملحين موجوئين أو موجئين، اختلف العلماء في ضبطها، وسيأتي الكلام على ذلك. الشاهد أن قوله صلى الله عليه وسلم بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، وقال هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، من رحمته صلى الله عليه وسلم ولطفه ورفقه بأمته وحرصه على مصالحها الدنيوية والأخروية. اللهم، يعني يا الله، هذا أي الكبش أو ما ذكر من الكبشين كما في الرواية الأخرى، عني، يعني اجعله أضحية عني، وعمن لم يضحي من أمتي كما في بعض رواياته. صفة هذه الأضحية كما جاء في الرواية الأخرى: جاء بكبشين موجئين أو موجوئين، كبشين أملحين. الأملح هو الذي يكون في لونه الأبيض وبين تضاعيف صوفه سواد، يقال له أملح، يجمع بين البياض والسواد، ويكون البياض هو الغالب، هو الغالب فيه. والموجوئين يعني هو الذي نزع أنثياه، إما نزعا، ويعني أن يكون هذا تارة بالصرم والقطع، وإما أن يكون ذلك باستخراج ذلك دون قطعهما، يعني أنه يسحب الأنثيين بحيث تنقطع شهوته بالكلية ويبقي ذلك في موضعه، لكنه كأنه قد فصل ارتباطهما بحيث ينزع ذلك من غير جراحة. هناك طريقة ثالثة بالرض، رض العروق التي ترتبط بهما الأنثيان، فيكون ذلك إطفاء لشهوته بالكلية. طرق متعددة عند العرب معروفة، فهذا يكون أطيب للحمه ويكون أوفر وأكثر، يعني يكون ممتلئا إذا حصل به ذلك، ثم بعد ذلك يكون أطيب أيضا للحمه. أقرنين أملحين موجوئين. قد قال جمع من أهل العلم بأن الأفضل في الأضحية أن يكون بهذه الصفة: أقرن له قرون، أملح كما وصفت، وبعضهم يقول الموجوء أفضل لأن ذلك أوفر في لحمه. لكن اللون هل يؤثر؟ لا شك أن ذا القرون أكمل مما يكون أجما مما يكون أجم لا قرون له. لكن اللون هل يؤثر أو لا يؤثر؟ بعض أهل العلم يقول اللون يؤثر في لحمه، أن الأملح يكون أطيب لحما. فلو صح هذا، هذا يمكن أن يرجع فيه لأهل الخبرة، إما بكثرة التجربة أو بالمعرفة والبحث والدراسة والتشريح، يعني الذين لهم علم بالطب البيطري، هل الألوان تؤثر في اللحم أو أن الذي يؤثر فيها المرعى فحسب. فبعض أهل العلم يقول اللون يؤثر، ولذلك استحبوا الأملح على غيره، وبعضهم قيده قال إن كان اللون يؤثر فالأملح أفضل، وإن لم يكن يؤثر فإن ذلك، وقد جاء في وصفه في روايات أخرى، يعني هذه في وصف هذين الكبشين في حديث عائشة رضي الله عنها أنهما ينظران في سواد ويأكلان في سواد ويمشيان في سواد. ما معنى ذلك؟ أن حول العينين سواد، وكذلك حول الفم سواد، والقوائم سوداء، يمشيان في سواد وينظران في سواد ويأكلان في سواد. هذا هو المراد، والله تعالى أعلم. بعض أهل العلم كره الموجوء، قالوا لأن هذا يكون لنقص العضو، والواقع أن هذا العضو إزالته تكون كمالا فيه من جهة ما يطلب وهو اللحم، فإن الأضحية لا يطلب فيها كمال لا يحتاج إليه الناس، مثل هذا الموضع فإنه لا يؤكل أصلا، فإذا قطع وكان ذلك أوفر في لحمه وأطيب فإن ذلك لا يؤثر فيه. ولذلك ما كان بهذه الصفة فإنه مجزئ في الأضاحي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى فيه، ويؤخذ منه كما سبق أنه يشرع للمضحي أن يقوم بذلك بنفسه. في الرواية الأخرى قال وجهت وجهي، وجهت وجهي يعني وجهت كما سبق في الكلام على الأذكار التي ورد فيها هذه الجملة، وجهت وجهي وجهتي أو وجهي الوجه، ويكون ذلك دالا على أيضا الذات، للذي فطر السماوات والأرض أبدعهما حنيفة. عرفنا أن الحنف في بعض المناسبات من أهل العلم، كثير من أهل اللغة والمفسرين وغيرهم يقولون هو الميل، وأن ذلك يقال له يعني الأحنف من كان فيه ميل في مقدم القدمين. وذكرت حينها قول أم الأحنف بن قيس حينما كانت ترقصه وهو صغير، والله لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثله. فهذا هو الحنف، هذا المشهور، يعني أنه مائل عن سائر الأديان إلى دين الإسلام، مع أن بعض أهل العلم ومنهم كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله فسر الحنف بالاستقامة، فسر الحنف بالاستقامة، وقالوا قيل للأحنف يعني المائل للقدمين أو لمقدم الرجلين، قالوا له ذلك تفاؤلا، كما قالوا للفلات المهلكة، الفلات المهلكة قالوا عنها مفازة، كأنه يفوز بقطعها، وقالوا للذيغ تفاؤلا سليم، فكانت العرب تتفاءل بمثل هذه الأسماء وهكذا. فعلى كل حال هذا يحتمل، قال وما أنا من المشركين، هذا تأكيد للتوحيد، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان، يجمع أنواع التوحيد، توحيد المعبود جل جلاله، وتوحيد الوجهة والصراط الذي يسلكه، هو الصراط الذي رسمه الله لعباده من أجل سلوكه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فلواحد هو الله، فلواحد كن واحدا في وجهتك، في واحدي في طريق واحد وهو صراطه المستقيم، أعني سبيل الحق، أعني سبيل الحق والإيمان، وأنا من المسلمين، إن صلاتي ونسكي، صلاة معروفة والنسك فسر بالنسيكة، النسك يطلق بإطلاق واسع وهو العبادة، ويطلق بإطلاق أضيق وهو أعمال الحج وما والاه وما اتصل به، يقال المناسك، يؤدي النسك ونحو ذلك. ويقال أيضا النسك والنسيكة للذبيحة، إن صلاتي ونسكي، قيل الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وأصل ذلك يقال للفضة المذابح التي لا شوب فيها، فكله على كل حال ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى يقال له نسيكة، ويقال ذلك للذبيحة التي تذبح تقربا إلى الله عز وجل. والذبائح ثلاث: ذبيحة يتقرب بها إلى الله فهي عبادة، كالأضحية والهدي والعقيقة ونحو ذلك مما يشرع كالنذر، والذبائح التي أمر الله عز وجل بها في الكفارات ونحو ذلك. النوع الثاني ذبيحة اللحم، هذه يطلب فيها أن يسمي الله تبارك وتعالى وألا يذكر غيره، ألا يذبح على غير اسم الله عز وجل، ولا يتقرب بها إلى معبود من المعبودات الباطلة. هي ذبيحة لحم، يعني ما ذبحها قربة، هو ذبحها للحم، فهذا لا إشكال فيه، فهو أمر سائغ مباح. النوع الثالث وهي الذبائح الشركية التي تذبح للجن إذا بنى دارا أو حفر بئرا أو غير ذلك، قالوا اذبح على عتبة الباب، اذبح على شفا البئر ونحو ذلك، هذه للجن، فهذه لا يجوز، وهذا شرك بالله عز وجل، شرك أكبر. وكذلك أيضا الذبائح التي تذبح للموتى، للمقبورين، للأضرحة، والذبائح التي تذبح للأصنام، الأوثان والأشجار التي تعبد من دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. فهذه الأنواع الثلاثة في الذبائح: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني الحياة والموت، يحيا ويموت لله رب العالمين، يعني أن الحياة مستغرقة ما بين الحياة والموت في التوجه إلى الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى لله. فهذه الإضافة تكون للملك، حياتي ملك لله عز وجل، يحييني متى شاء ويميتني إذا شاء متى شاء، فهذا كله له، فأنا ملك له، هذا أحد المعاني في تفسيرها. أو أن ذلك باعتبار ما يصرفه العبد في حياته وموته من جهد ومال وعمل وطاعة وقربة، أن ذلك جميعا لربه وخالقه جل جلاله رب العالمين. والرب عرفنا أنه يقال للمالك والسيد والمربي والمدبر والمتصرف وما إلى ذلك، وكل ذلك يقال فيه. فهذا مما يمكن أن يضاف عند الذبح، قل بسم الله، يعني مستعينا به، أو أذبح بسم الله. وهنا كما قال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها. اذكروا اسم الله عليها يعني عند نحرها. اللهم يا الله منك، هذه الأضحية عطية ومنحة منك، واصلة إلي منك ولك، فهي مذبوحة للتقرب إليك جل جلالك وتقدست أسماؤك. فالعبادة لله تبارك وتعالى هذا منك ولك، والاستعانة به كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، يقول كما في هذا الحديث: فما لم يكن بالله لا يكون، ما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم، إياك نعبد وإياك نستعين. ما لا يكون بالله، يعني أن الله يعين عليه، فإنه لا يكون، إنسان ضعيف. وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم، ينقطع إذا ذهب ما يرجيه من هؤلاء المخلوقين، فقد يفعل أعمالا من القربات أو الطاعات أو الذهاب والمجيء ونحو ذلك رجاء ما عند المخلوق، لكن هذا ما يلبث أن ينقطع ويتلاشى. أما ما كان لله تبارك وتعالى فهو الذي يدوم، وعلى العبد، على المؤمن، أن يربط قلبه بربه تبارك وتعالى ويتوجه إليه بكليته، ولا يلتفت لأحد من المخلوقين يرجيهم أن يعطوه أو أن يمنعوه، فإن تعلق القلب بمخلوق يكون سببا للخذلان الخيبة. وهذا يؤخذ منه أيضا أن المشروع أن يذبح المؤمن من الأضاحي أضحية واحدة تكفي عنه وعن أهل بيته، أما هذا الذي توسع فيه الناس فإنه غير مشروع. الزوجة تضحي والبنت تضحي والولد يضحي وكل هؤلاء، ويذبح بالبيت 5 أو 6 أو أكثر، هذا غير مشروع. واحدة عن الجميع، عن الرجل وعن أهل بيته، هذا حيث يشتركون في الأجر لا يشتركون في تملكها، فإن الشاة لا يشترك في ملكيتها أكثر من واحد. وما يسأل عنه الناس، كثير من الناس في أيام الأضحى يريد هذا أن يدفع جزءا من قيمتها والآخر يدفع جزءا والثالث والرابع، وهي شاة يشتركون فيها أهل البيت، هذا غير صحيح. إنما تكون ملكا لواحد، ولكن هؤلاء يشتركون معه في الثواب والأجر فحسب، لكن هذا هي أضحيته، هو الذي يمسك عن قص الشعر والأخذ من البشرة لأنها تعلقت به، أما البقية فإنهم يقصون ونحو ذلك. وإذا سئلوا هل ضحيت، هل لك أضحية، قل لا، ولكنها أضحية واحدة لأبيهم مثلا أو نحو ذلك تكفي عن الجميع. أما الاشتراك بعينها برأسها تملكا فإن ذلك يكون في سبع البدنة، البدنة 7 الإبل وكذلك البقر. فهذا هو المشروع أن تكون واحدة، وهذا الذي ذهب إليه جمع من الأئمة كالإمام أحمد والليث ابن سعد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية، وجاء هذا عن جمع من الصحابة كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا ما يتعلق بهذا الحديث. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.